السبب لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر حتى يصبر على هذا البلاء الذي لا يصاب به أحد، كما يعك الرجلان فينال بذلك مرتبة الصابرين على أعلى وجوههم.